بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس. أصل هذه المسألة تابع للمسألة السابقة. المسألة السابقة وهي فيما لو اجتمع الأخوال، أخوال الميت وأعمام الميت. ذكرنا أنه لأخوال الميت حتى لو كان الخال واحدا الثلث، حتى لو كان الخال واحدا الثلث. لماذا؟ لأنه يرث نصيب أخته وهي أم الميت. وقلنا نصيب أم الميت مع عدم الحاجب هو الثلث، وأما الأعمام فنصيبهم الثلثان حتى وإن كان العم واحدا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. أما في حال الاجتماع ذكرنا فروض هذه المسألة، والآن نرسم لكم مخططا تفصيليا لأصل المسألة كي يتوضح لنا المطلب وضوحا تاما. أول شيء عندنا الميت، من جانب الميت الآن أي نعم أخوال الميت. قلنا أخوال الميت، أخوال الميت مرة يكون الخال أخو أم الميت لأمها وأبيها، ومرة لأمها، يعني مرة يتقرب الخال من جهة الأبوين ومرة يتقرب الخال من جهة الأب الواحد، من جهة الأم أحد الأبوين. فخلينا نشوف الآن، عندنا ميت، هؤلاء أخوال، وهنا أعمام، أخوال الميت وأعمام الميت. الأخوال أيضا على قسمين، أخوال يعني أخوة أم الميت لأمها وأبيها، وهنا أخوة أم الميت لأمها. هؤلاء مو أخوال، هو المقصود أخوال، خوال يعني خوال الميت، خوال الميت يعني قسم منهم خوال، خوال الميت أخوة أمه لأمها وأبيها، وقسم منهم أخوة أمه لأمها فقط، من أمها فقط، لا بدون لأبيها. الآن نأتي إلى الأعمام، الأعمام نفس الكلام أيضا نفس الشيء، الأعمام أيضا نفس الشيء، أخوة أب الميت لأمه وأبيه، وأخوة أب الميت لأمه فقط، لأمه. الأخوة للأب أو الأعمام للأب يمنعون مع وجود هؤلاء، يفقد فرضهم مع وجود هؤلاء. طيب الآن الأخوال كلهم، نصيب الأخوال كلهم كم؟ نصيبهم الثلث، كل الأخوال نصيبهم كم؟ الثلث. ونصيب الأعمام كلهم كم؟ نأتي إلى نصيب الأخوال. الذين يتقربون، يعني أخوال الميت أو أخوة أم الميت لأمها، كم نصيبهم؟ هؤلاء سدس، سدس الثلث، هؤلاء سدس، وهؤلاء كم لهم؟ الباقي. ليش ترزق؟ إيه باقي الثلث، ما تبقى من الثلث الباقي. ما هذا نجي هذا هو سدس الثلث والباقي من الثلث، يعني ها مو هذا الثلث، هذا هو الباقي، باقي الثلث من الثلث. وهم يقسمون ماذا؟ يقسمون الثلث الباقي من الثلث. هذا كيف يقسمونه؟ بالسوية، يقسم بالسوية سواء كانوا ذكورا او اناث، كلهم كل هؤلاء يقسمونه بالسوية، وهؤلاء يقسمونه بالسوية. فهمنا الآن؟ طيب الآن نأتي إلى أخوة إلى أعمام الميت. أعمام الميت اللي هم أخوة أبي الميت لأمه وأبيه، ويقولون عمي من أبوي وأمي، هذا العم. إيه عمي أخ أبوي من أمي وأبوي، يسموها هالشكل. هؤلاء كيف يقسم بينهم؟ الآن حول هذا نحن نتكلم. خلينا نأخذ الفروض المحتملة فيها. أخوة أب الميت، تارة أخوة أب الميت لأمه، هؤلاء تارة واحد وتارة متعدد، أكثر من واحد. واحد نكتب هنا، هذا يعني نجيبه منه متعدد ذكورا وإناثا. هؤلاء الأعمام الذين يتقربون إلى الميت من جهة الأبوين، من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني أخوة أب الميت لأمه وأبيه، كم نصيبهم؟ هو الجميع يشتركون بكم؟ بالثلثين. لكن نصيب هؤلاء أول مرة، نصيب هؤلاء في حال نأتي إلى هذا، خلاص في حال الانفراد كم له؟ سدس، سدس. وهؤلاء إذا كانوا متعددين سدس الثلثين، يعني ثلث الثلثين. طيب عرفنا الآن هؤلاء كيف يقسمونه؟ يقسمون لا يقسم بالسوية، مكلالة الأم، ليش كلالة الأم فقط؟ من جانب الأخوال كلالة الأم هم يصيرون من جانب الأعمى، يقسم بالسوية. نأتي الآن لمن؟ نأتي إلى الأعمام. الباقي لمن؟ باقي الثلثين. باقي الباقي لهم، لهؤلاء لهم الباقي. يعني شو لهم الباقي؟ مو لهم الثلث؟ الثلث شو يكون؟ الثلث يعني كيف لهم الباقي؟ هات يقسموا لهم الباقي اللي الذكر مثل حظ الأنثيين له السدس في حال الانفراد. سدس الثلث، سدس الثلثين، لأنه كلهم أعمام، الأعمام لهم الثلثان والأخوال لهم الثلث. بالفرق أحسن أحسن. في حال وجود عم واحد له الكل، في حال وجود خال واحد له الكل، هذا ما لنا علاقة به، هذا ما مفروض، لكن احنا نتكلم حول هذا. سدس، سدس الثلثين سدس هذا، اذا كان متعدد ثلث سدس هذا ايضا. فشوف هذا يعني سدس، منه سدس ومنه ثلث، باقي يقسم على ان كان ثلث ان كان سدس، معناه ما تبقى كم؟ ثلث وسدس، ثلث وسدس يقسم لهؤلاء للبقية، يقسم للذكر مثل حظ الأنثى. إيه؟ وإن كان الثلث معناه ثلث يؤخذ، الباقي هو ثلث يقسم على هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثى. فهمنا الآن؟ ها. هذا بالنسبة لهاي الآن. فإن كانوا من جهة واحدة، الآن من هو كانوا من جهة واحدة؟ الأعمام. الأعمام يعني شو الأعمام من جهة واحدة؟ الأعمام من جهة واحدة، هذا شوفه من جهة واحدة، أحسن، يعني يتقاربون إلى الميت من جهة واحدة، اللي هم أب وأم بالنسبين، يعني بالسببين عفوا، يتقاربون إلى جهة واحدة من جهة واحدة. هذه هنا شو؟ هذه جهة واحدة. أما إذا أخذنا هذا وهذا شو؟ كان من جهتين. فإن كانوا أي الأعمام من جهة واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. شايف الآن من جهة واحدة شوف المال شوف للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا متفارقين، يعني شوف أعمام من جهة واحدة وأعمام من جهة الأم، أعمام من جهة الأبوين وأعمام من جهة الأم، هاي هنا صار تفارق. شايف هذا صار تفارق، هذا يعني اجتمعت هذه أعمام، اجتمع الأعمام اللي هم أخوة أب الميت لأمه وأبيه مع أعمامه وهم أخوة أب الميت من أمه فقط، هؤلاء اجتمعوا كلهم، اجتمع الأعمام، هؤلاء اجتمعوا، صار شو؟ متفارقين. نعم. وإن كانوا متفارقين، كيف الآن؟ وإن كانوا متفارقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس. شوف أي سدس؟ سدس الثلث، الثلثين، سدس لهم ثلثان، لهم الثلثان مو أعمام، الأعمام كلهم، هذا الأعمام أنا جمعت بينهما، الأعمام كلهم لهم الثلثان، فلهم السدس. سدس ماذا؟ أي سدس الأم، يعني سدس الثلثين يأخذون، وما تبقى جهة واحدة من ناحية القرابة. نعم. فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم، يعني يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو هذا الآن في هذا الفرد جهة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين المال له. ولو كانوا متفارقين، ولو كانوا الأعمام متفارقين، يعني شو متفارقين؟ هذا وهذا الآن هذا جهة. إيه اجتمع هؤلاء أخوة أب الميت لأمه وأبيه مع أخوة أب الميت لأمه فقط، يعني أعمام الميت لأمه وأبيه وأعمام الميت لأمه فقط. أخوة أب الميت، عمك من هو؟ عمك أخو أبوك لأمه، لأم الأب، مو لأم الميت، لأم الأب، لأم الأب، أخوة أب الميت لأمه وأبيه. أبو من يعني؟ الأب يعني أبو الميت، لأنه أعمام، نحن نتكلم حول الأعمام، عمك من هو عمك؟ عمك اخ ابوك. مرة عمك اخ ابوك من امه وابيه. تفهم ولا تفهمون ولا لا؟ ها؟ عندك اخ، اخوك من امك وابيك، عنده اخوة، انت عمهم، اخ ابوهم لامه وابيه. هؤلاء يا اخي، هذا المقصود. نعم. ان كانوا متفارقين، هذا الان في حادث التفارق. كيف؟ في هذه الصورة في حادث التفارق. ان كانوا متفارقين يعني الاعمام، فلمن تقرب منهم بالام ماذا؟ السدس. هذا السدس الثلثين، السدس. ان كان واحدا فيما اذا كان في حال شو ماذا؟ في حال هذا واحد، في حال واحد سدس. سدس هذا ها هنا واحد. نعم. ان كان الاعمام متفارقين يعني قسم منهم اخوة ابي الميت لامه وابيه، وقسم منهم اخوة ابي الميت لامه فقط. هؤلاء اخوة ابي الميت لامه فقط يأخذون السدس في حال اذا كان واحد، فيما اذا كان عم واحد، العم واحد فقط. وفي حال التعدد لهم السدس. لكن سدس ماذا؟ سدس الثلث، الثلثين، وثلث الثلثين. نعم. متفارقين، هذا معنى التفارق. هذا هذا شوف هذا مع هذا، يعني هاي شوف هذا يسمى متفارقين. يعني لو اجتمع هذا الذي يتقرب منهم لأم أبي الميت، يعني له سدس واحد في حال إذا كان واحدا، إذا كان عما واحدا، عم إذا كان العم واحد. والثلث إن كانوا كم؟ إن كانوا أكثر. والثلث إن كانوا أكثر متعددين، يعني إذا كانوا متعددين، أعمام متعددين. كيف؟ بينهم بالسوية، وقسم بينهم بالسوية. فمن جانب الأم، من جانب الأم سواء كانوا أعماما أو كانوا أخوالا يقسم بينهم دائما بالسوية. وإن كانوا من جانب الأب سواء كانوا من هذا يكون شو يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانوا أكثر بينهم بالسوية. والباقي للأعمام، شوف هذا الباقي، هذا اللي هون الباقي، لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والباقي للأعمام من قبل الأب والأم، من قبل الأب والأم. شوف أخوة أب الميت لأمه وأبيه، شايف؟ هذول من قبل الأم والأب، من قبل الأب والأم بينهم للذكر يقسم بينهم ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا، يعني شو؟ يعني فيما إذا كان هناك أعمام للميت لكن لأبيه فقط، هؤلاء يسقطون. لماذا؟ لوجود من يتقرب إلى الميت بالسببين. هؤلاء لوجود هؤلاء يتقربون للميت بماذا؟ بالسببين، سبب من الأب والأم يتقربون. فلا تصل النوبة إلى الأعمام من جهة الأب. تفهمون؟ فهمتم الآن؟ الآن لو فرضنا مو هاي أخوة أب الميت لأمه، ها؟ يعني لأم الأب. الآن لو فرضنا أنه في أخوة أيضا، أخوة يعني أخوة أب الميت لأبيه، لأبيه، هؤلاء يسقطون. ها؟ لا يسقطون ولا يرثون. لماذا؟ لوجود من يتقرب إلى الميت بالسببين. من هم؟ من هم الذين يتقرب؟ هؤلاء لوجود هؤلاء يتقربون إلى الميت بالسببين. فهمت الآن؟ فلوجود هؤلاء لا تصل النوبة إليهم، لا يرثون، يسقط نصيبهم. ويسقط من تقرب بالأب منفردا، هذا يعني فقط يتصل للميت من جهة الأب، هذا أعمام الميت. ها؟ لا لا، للأب منفردا فقط، مو من أمه وأبيه، لأبيه فقط. عمك أخ أبوك لكن لأبيه، لأبيه لا لأمه وأبيه فقط، هذا مقصود به. ويسقط من يتقرب بالأب، يعني العم المتقرب بالأب من ناحية الأب فقط منفردا، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم. نعم، هؤلاء متى يرثون؟ فيما إذا لم يوجد هؤلاء. أحسن، إذا لم يوجد هؤلاء يرثون، هذا يأخذون السلسلة. شايف؟ يسقط ولا يرثون لوجود من يتقرب إلى الميت بالسببين، إلا مع عدم وجود من يتقرب بالسببين. اللي هم من هم يتقرب بالسببين؟ هؤلاء. شايف؟ هؤلاء حينئذ يرثون. الآن توضحت المسألة؟ تقسم مثل هذا، يعني هؤلاء يقومون مقام هؤلاء، أعمام أخوة أب الميت لأبيه يقومون مقام أخوة أب الميت لأمه وأبيه، مع عدم هؤلاء. يعني إذا لم يوجد هؤلاء، هؤلاء يقومون مكان ما. أنا قلت إلا مع عدم وجود من يتقرب بالسببين، هذا. فإذا عدم هؤلاء تصل النوبة إلى هؤلاء، هؤلاء يرثون السلسلة، يأخذون السلسلة، نفس التقسيم يعني. هاي الأخوال، احنا سوينا الأخوال. نفس الكلام. طيب الآن نأخذ مسألة، ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها. الآن خلصنا من هاي حتى نأتي إلى مسألة أخرى، يعني مسألة أخرى أصعب من هاي بقليل، لأنه فيها ما في داعي. خليك سيد مازن. الآن فرض هذه المسألة، الأعمام والأخوال لا للميت، يجتمع الأعمام والعمات والأخوال والخالات لا للميت، مو عم الميت وعمة الميت، لا، عمة الأب وعم الأب وخالة الأب وخال الأب وعم الأم وعمة الأم وخال الأم وخالة الأم. بلى، مع عدم وجود وارث إلا هؤلاء. يا أخي ما موجود الأب، ما موجود الأب، ميت. الميت له أب، مو هيك؟ أبوه يعني أب الميت، خلنسوي أب الميت أحسن، أب الميت، أم الميت. عندنا أب الميت وأبو أبو الميت وأم الميت. طيب خلينا نأخذ الأب. الأب عم الأب، هنا عمة الأب، شايف شلون؟ عم وعمة، عمة الأب وعم الأب. الأم عم الأم، عمة الأم. بعد أحسن، شوف بعد خال الأب، خالة الأب، كم هذول المجموع؟ شايف الآن؟ 1 2 3 4. خالة الأم، نأتي إلى الأم، خالة خال الأم، خالة الأم، كم صار؟ 4. فإذا 4، هذا 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4. الآن عرفنا هاي، هذا أول شيء تخطيط هذه المسألة. نحن أول شيء نأتي إلى من يتقرب بالأم. إذا حلينا مشكلتهم تكون مشكلة هؤلاء بسيطة يعني. فأول شيء نأتي إلى هؤلاء، خلينا نشوف هؤلاء كلهم من جهة الأم كيف كنت أنا أبدأ أجمعهم، يعني تريد تسوي دوارة، تريد تكتبهم واحد واحد، كيف أنا أبدأ أسويهم أجمع هذول كلهم كلالة الأم لهم كان لهم الثلث. الثلث كم واحد نشوفهم؟ 4 لهم. ها ما انا شايلهم كلهم تطلعوا يعني. نعم الثلث هؤلاء كلهم فعلا واضحة لحد الان ماشيين صحيح يعني. عندنا ثلث لهؤلاء لمن يتقرب بالام، وثلثان من يتقرب بالاب. ناتي الى اقرباء الام. اقرباء الام واقرباء الاب، ما ادري هسه شلون انا راح اصور لكم اياه. هؤلاء خلينا نجي على دولة شوي لانه اصعب. الثلثان كيف يقسمان؟ لا لا لا لا لا لا اصبر اصبر هذول نقسمهم. اصبر اصبر يقسم الثلثان الى 3 اثلاث. يقسم الثلثان الى 3 اثلاث. ثلث باسم لك هذا ما له ثلث. وخلينا نشوف ثلث المن ها اقرباء الام الخوال. ها ايش معنى يعني بس هنا ثلث؟ ثلث اي ثلث الثلثين. ثلث لخال ابي الميت وخالته، ثلث لخال ابي الميت وخالته. ليش؟ لانه هذا نصيب الام هو ثلث، يتقربون من جهة الام. لانهم يتقربون الى الاب من جهة امه. الى ابن يتقربون الى ابن ميت من اي جهة؟ من جهة الام. خالي من جهة امه حتما، خالي وخالتي. هؤلاء كيف يقسم بينهم؟ يقسم بينهم بالسوية. ما تبقى مو ثلث، مو دفعنا كم قسمناه الى 3 اثلاث، مو هيك؟ الثلثان قسمناها الى 3 اثلاث. ويدفع وثلثا الثلثين. اين بلى؟ مو هذا الثلثان قسمناها الى كم؟ ثلث منها باقي كم؟ ثلثين. يعني شو من ثلثي الثلثين؟ مقسمنا الثلثين الى 3 اثلاث. ها ايه من الثلاثة أثلاث رح نشوف دفعنا ثلث باقي كام؟ سيدفع ثلثاء الثلثين لمن؟ للعم والعمة، للعم والعمة للذكري مثل حظ الأنثيين، وهذا أيضا واضح صحيح الآن؟ نمشي هكذا. إذا توضح هذا معناه إيش راح نسوي وشلون نقسم الثلثان، نقسم الثلثين إلى ثلاثة أثلاث، وشلون نقسم الثلث على هؤلاء، كيفية استخراج الفريضة ومعرفة أصل الفريضة. الآن هذا مخطط اللي عملناه، وراح نشتغل على هذا المخطط. راح نقسم أصل الفريضة من أي شيء، من كم؟ أصل الفريضة من ثلاثة. ليش أصل الفريضة من ثلاثة؟ لماذا؟ لأنه أقل عدد ينقسم إليه الثلث والثلثين، صحيح؟ الثلاثة ما أقل عدد ينقسم، إذا قلنا ثلثان، ثلثان معناه كم ثلاثة بها؟ اثنين مو؟ إذا قلنا ثلث كم ثلاثة بها؟ واحد. فإذا أقل عدد لأنه أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث، صحيح أم لا؟ طيب، فإذا أصل الفريضة عندنا عرفت الثلثين وثلثين وثلث، الثلثان مجموعهم ستة مو هيك؟ ينقسمون على ثلاثة أم لا؟ اثنين بيهم، والثلث من ثلاثة ينقسم على ثلاثة أم لا؟ فأقل عدد يمكن ينقسم ثلثين وثلث هو الثلاث، خمسة الآن ثلاث. طيب ثلاثة بما أنها مأخوذة من الثلاثة، ثلاثة من ثلاثة فلا بد من ضربها، فنضرب ثلاث ضرب ثلاثة يساوي تسعة. كم هنا السهام؟ كم العدد؟ عدد سهام أقرباء الأم كم؟ تسعة ضرب أربعة، يعني نضرب التسعة، التسعة طبعا 36، نضرب التسعة بأي شيء نضربها؟ بأربعة، ما هو؟ بعدد السهام، عدد السهام هذولا أربعة، كم صار؟ نضرب التسعة بعدد السهام أربعة، يصير الناتج 36 مو هيك؟ الآن ناتج 36 نضربها وين؟ ثم نضربها، ثم نضرب الناتج اللي هو شو؟ 36 بأصل الفريضة. أصل الفريضة كان ثلاثة، 36 ضرب ثلاثة، رفت يعني يصير هكذا 36 ضرب ثلاث، كم يصير الناتج؟ 108. الآن نأتي للتقسيم، هذولا كم نعطيهم وهذولا كم نعطيهم، شلون نقسمها؟ هذولا 108 ثلثها كم؟ 36، الثلث 36، قسمها وشوفها، دولة 36، الثلثان كم؟ 72، الثلثان 72، هذا الآن توضح، يعني ما تبقى إذا نقصت 36 من 108 الباقي 72. طيب هذا خلينا نأتي إلى هؤلاء. هؤلاء كيف يقتسمون 36؟ يدفع ثلثها وهو 36 سهما لأقرباء الأم يقسم بينهم بالسوية. كيف يعني؟ لكل واحد منهم كام؟ 9. 4 ضرب 9 كم؟ 36. لكل واحد منهم 9. هذا له 9، هذا له 9، هذا هذه 9. فهمتم الآن؟ طيب نأتي هاي خلصنا منها، هاي هذا الجهة خلصنا منها. الجهة الأصعب هي من يتقرب إلى الأب من جهة الأب. هذول ما في لا ذكر ولا لا فرق بين ذكر، أقرباء الأم لا فرق بينهم، يقسم بينهم بالسوية. هذول الآن هاي انتهينا، انتهينا من هذا، وزعنا 36، قسمنا 36 على أقرباء أم الميت وهم عم الميت وعمة عم أم الميت وعمة الأم وخال الأم وخالة الأم. هؤلاء نصيبهم 36 يقسم بينهم بالسوية. تقسم بينهم بالسوية يعني شو؟ لكل واحد منهم 9 سهم، يعني ربع، يقسم 4، كل واحد 4 ياخذ، عفوا كل واحد 9 ياخذ. ها قسمناها انتهينا منها، الآن نأتي إلى هؤلاء. طبعا أنتم كتبتم هاي بالأخير. الآن نأتي إلى قسمة هؤلاء. هؤلاء كم يأخذون؟ نصيبهم 72. 72 الآن مو قلنا يقسم كم؟ مو إلى 3 أثلاث؟ مو يقسم إلى 3 أثلاث، يقسم إلى 3 أثلاث. شو الآن كيف الآن ندفع كيف؟ 24. نأتي إلى هؤلاء، هذول نأتي إلى هؤلاء، عمة وخالة، عمته وعمة الأب وخالة الأب، مو هيك؟ العمة والخالة إلى هذا، هذين مو بس بابا خمد مو لها عمة، عمة هاي أنثى وهاي أنثى، هاي أنثى وهاي أنثى. الآن الثلث، ثلث الثلثين كم؟ 24 يقسم. وهنا عفوا خلينا صحنا لازم نسوي لكم اياها بصوره ثانيه، ولو كان جرس دك عليكم لكن ما يخالف نكتبها مره ثانيه. الان يدفع ثلث 72 لخال ابن ميت وخالته، خال ابن ميت وخالته، هذول الان الخال والخاله كم يعني؟ 24، 24 16 للخال و8 مهاي خال وخاله، ها يدفع 72 وهو كم؟ 24 لخال ابن ميت، هذا خال ابن ميت، هذا خال وهاي الخاله. ليش؟ لانه يتقربون، نصيبهم الثلث، فهنا كم يدفع للذكر؟ يشوف للذكر مثل حظ الانثيين يدفع، اي لانه من هنا للذكر. ما بشوف خال الاب ما خالف، خال الأب وخالة الأب، خال الأب هكذا يدفع لهم. نأخذ الآن الباقي حتى خلص بسرعة، والباقي كم؟ 48 للعم والعمة، يأخذ العم كم؟ 32، لأنه سهمان، و16 للعمة. يعني شو للذكر مثل حظ الأنثى، هاي كلالة الأب يأخذ الذكر مثل حظ الأنثى. نعم. نحن مو ذكرناها يا حبيبي، والله اذكر تراجعوها عاد وخلصون. خالي الام وخالتها، اما خالي الثلثين يقسم، لا يقسم بينهم بالسوية، وانما من كلالة الاب، لانهم يتقربون من كلالة الاب، من كلالة الأب، من كلالة الأب، لأنهم من كلالة الأب، فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. ونحن قلنا هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكرناها سابقا، قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه سويناها خلاص، هذول منا خالة وخالة يقسم بينهم بالسوية، وهؤلاء يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. أمسح هذا كان مكتوب وين؟ هلا أنا أسوي لك، هلا أسوي. ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، قال في النهاية كان لمن يتقرب بالأم الثلث. يتقرب بالأم من هم؟ هذا أم الميت، أم الميت يتقرب بينهم بالسوية. ولمن تقرب بالثلثان بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أصبح هذا كل واحد منهم 16، كل واحد منهم لا كل واحد منهم 12 للخال، كل واحد منهم 12، كل واحد منهم 12 بالسوية، مو للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن، كل واحد منهم 12 بالسوية. هؤلاء 12 للخال و 12 للخالة، نعم، بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي اللي هو 48 للعم والعمة، يأخذ العم 32، 16 للعمة مثل حظ الأنثيين. فيكون أصل الفريضة 3، عرفناها. لماذا أصل الفريضة 3؟ تنكسر، يعني تنقسم على الفريقين، على هذا الفريق وعلى هذا الفريق، تنقسم على الفريقين، ينكسر يكون أصل الفريضة 3، ينكسر على الفريقين، فتضرب 4×9. يعني شو من أين جبناها 9؟ 3 ضرب 3 يصير الناتج 9، 9 ضرب 4 36، 36 فتصير 36، ثم نضربها في 3، 3 أصل الفريضة اللي هي، فتصير 108، 108 الناتج من المجموع 108، فتقسم على هذه الطريقة التي رسمناها وخططناها على هذا اللوح. خالصين الآن، وضحت هذه المسألة إن شاء الله. مسألة أخرى، الحمد لله رب العالمين. يعني هذه مسائل متداخلة شوية، تدوخ. الحمد لله رب العالمين.